منهج بجد كده حصه عشان الناس اللي حاضره معانا. كنا بس ابتدينا نتكلم على موضوع حتى مش موجود في الكتاب اللي هو الكيميكال ترانسميترز او النيورو ترانسميترز في التي ان اس. لا الكتاب لسه ما نزلش لحد امبارح، الكتاب ما كانش لسه موجود، نزل النهارده يعني شكله كده لسه قدامه يمكن على اول دراسه بقى اذا كان في دراسه يعني سلام ان شاء الله. انا لسه موضوع انا جاي ناس من الطلبه بيقولوا لي ما فيش دراسه السنه دي، ما فيش السنه دي ينفع مش عارف. نعم؟ لا مش عارف بقى نعمل ايه بصراحه، نعيد السنه ولا احنا نعتبر ان احنا كده كفايه علينا السنه ده بتاعت شويه دول؟ هيبقى حاجه جميله جدا. لا بس اعتقد ان شاء الله الاسبوع الجاي الدراسه هتبدا، يعني ما اعتقدش ان بنام الكوره بدات النهارده في ماتش كوره يبقى ابتدت الدراسه هتبدا بقى. مش معقول لا. هنبدا ان شاء الله النهارده في موضوع او موضوعين يعني شبه بعض كده، المجموعه من الادويه اسمها سادات الهيبنوتكس، وهنتكلم معاهم على مجموعه اسمها الانزيوليتكس. قبل ما نعرف بس مين هم الادويه دي لازم نعرف الديفينيشن بتاعت المجموعات. اتفضل. المجموعة اللي اسمها أو الأدوية اللي اسمها سيداتيفز، احنا يمكن بالعربي ما لهاش معنى قوي لكن ممكن نسميهم مجازا مهدئات، هي المقصود بيها دراجز ذات كالم ذا بيشنت، أدوية لما الواحد ياخدها يحس إن هو هادي كده وريلاكسد ومش متوتر ومش يعني كده مفيش أي مشاكل يعني. العيب بتاع الأدوية دي إنها بتعمل دراوزنس، بتخلي الواحد راسه تقيلة، بتخلي الواحد مش مركز قوي، المنتال أكتيفيتي أو حتى الفيزيكال أكتيفيتي قليلة شوية. لكن without induction of sleep يعني اخدها ما تنامنيش. الادويه اللي شبهها قوي قوي اسمها مجموعه الهيبنوتكس، بالعربي اسمها منومات، المعنى بتاعها drugs that induce sleep. بس هتلاحظ ان كل كتب الفارما مش كاتبه sleep، هي كاتبه abnormal sleep او كاتبه sleep like state، يعني بتخليني ادخل في حاجه شبه النوم لكن ما هياش normal. الأدوية اللي بتعمل نورمال سليب هنسمعها إن شاء الله بعد كده اسمها النركوتكس زي المورفين مثلا ومجموعات. يبقى ده الديفينيشن بتاع المجموعتين، هما شبه بعض قوي فيتحطوا دايما كأنهم وان جروب. ويمكن المرة اللي فاتت قلنا إن في علاقة جامدة، حتى نفس الدواء ممكن يشتغل از سيداتيف وإن لارج دوز يشتغل از هيبنوتيك. يعني ودايما الريش بينهم 1 2 3، يعني لو أنا أخدت مثلا 1 مللي جرام من الدراج ده هيبقى سيداتيف، لو اديت 3 مللي جرام من نفس الدواء هيشتغل از هيبنوتيك. ايه بقى حكايه ابنورمال سليب او ايه حكايه ستيت لايك سليب؟ يمكن انتوا سمعتوا في الفسيولوجي السنه اللي فاتت ان النورمال سليب هو عباره عن حاجه اسمها سليب سايكل، يعني لما بنام بدخل في حاجه اسمها سليب سايكل. السايكل بتاعت السليب دي عباره عن مرحلتين، ستيج اسمها نون رابيد اي موفمنت سليب، ودي فترة أطول شوية بتقعد تقريبا 90 دقيقة 90 minutes followed by rapid eye movements. مش مهم طبعا الفرق بين الاثنين، لكن ال non rapid eye movement ليها كاركترز معينة، الحركة بتاعت العين بطيئة جدا، البلس بيهدى والباك بريشر بيقل والسكيلتال ماسلز بتبقى ريلاكسد وحاجات كتير قوي وما فيهاش dreams dreamless. بيقال ان انت لو صحيت الانسان في المرحلة دي هيقول لك انا ما كنتش نايم، انا كنت بفكر في حاجة معينة. المرحلة اللي وراها أصغر شوية shorter than the nap non rapid بتبقى تقريبا 20 minutes بيسموها dreaming sleep، دي الفترة اللي بيحصل فيها الأحلام، ودي الفترة اللي لو مظبوطة في النوم بتاعك بتصحى تاني يوم مبسوط قوي وكويس ومش تعبان. ثم الفترة دي preserved بتدي sense of relax، يعني تاني يوم كده مود كويس وشعور بالراحة. لو قصرت ال non rapid eye movement دي يحصل مشكلة تاني يوم هنسمعها إن شاء الله اسمها hang over، ويفضل بقى البني آدم كده يدخل في السايكل دي ورا الثانيه لحد ما يصحى من النوم. ده المقصود بكلمه النورمال سليب. وفكره الهيبنوتكس ايه بقى؟ الهيبنوتكس may induce sleep، يعني ممكن تخليك تنام بسرعه لو انت عندك مشكله في النوم في البدايه، ممكن تبرولونج ذا ديوريشن اوف سليب، ممكن تنامك فتره طويله، لكن المشكله فيها انها بتاثر فتره الريب، بتعمل شورتنج اوف ذا رابيد اي موفمنت. يعني ال 20 دقيقه بتوع الريب دول بيقصروا، بيحصل شورتنج اوف ريب. كل ما حصل مور شورتنج اوف ريم اصحى تاني يوم عندي مشاكل. يحصل عندي بقى مجموعه من الاعراض، يبقى عندي دراوزنس، يبقى عندي سنس اوف فاتيج، يبقى عندي مود ديستربنس، يبقى عندي شعور بالاجهاد او ان انا عايز اكمل نوم، ده على بعضه كده يسموه هانج اوفر. يبقى كل ما كان الدواء الهيبنوتيك بيعمل ريدكشن جامد في الريم كل ما كان مؤذي، لانه تاني يوم هيعمل مجموعه من السيمتومز بنسميها الهانج اوفر. وعلى فكره الهانج اوفر دي از ديسكرايبد ويز الكحول، يعني حتى الناس الاجانب اللي بيشربوا كحول عارفين ان المجموعه دي من الاعراض، يشرب خمره وينام كويس ويصحى تاني يوم بقى بيتعكن ومسطع والكلام ده. بالنسبه للنقطه او الديفينيشنز بتاعت المجموعتين من الادويه. النقطه نمره اثنين او نمره مش عارف ثلاثه بقى ولا ايه في الكلام، ان في حاجه اسمها كاركترستكس اوف ان ايجن هيبنوتيك. لما يطلع دواء هيبنوتيك جديد في الطب اقدر احكم عليه اذا كان ايجن ولا لا. والحقيقه مفيش ولا هيبنوتيك اللي موجودين في الطب از ايجن، لكن الشروط المطلوبه كاركترز اللي اقدر اقول بيها الدواء ده از ايجن هيبنوتيك ولا لا، اولا يكون افكتيف اورالي عشان يبقى طريقه سهله طبعا. نمرة اثنين هتلاقي مكتوب في الكتب عندنا وفي الكلام adequate onset و adequate duration. يعني ايه الكلام ده؟ adequate onset يعني اشتغل بعد وقت مناسب، بمعنى في ناس عندهم مشكلة في بداية النوم. في ناس يقولوا المشكلة بتاعتهم is to start sleep، بيسموها مشكلة sleep induction. ادخل السرير وممكن اقعد ساعتين او ثلاثة لحد ما انام. بس لو ربنا اكرمني ونمت بقى ما حدش بيوقفني. يعني بفضل نايم فترات طويلة قوي without interruption. يبقى ده عايز دواء ايه؟ عايز دواء يشتغل بسرعه، يعني رابد اونست ولا سلو اونست ولا رابد، عشان لما اخده قبل ما انام بشويه ينيمني بسرعه. في ناس بقى عندهم مشكله مينتنس اوف سليب، يدخل السرير ينام كويس بسرعه قوي يعني اقصد، ويبقى نوم متقطع او يبقى نوم انتربتد، يقلق وينام ويقلق وينام، فده محتاج دواء لونج ديوريشن. ده المقصود بادكوت اونست وادكوت ديوريشن. الشرط الرابع في الدواء اللي يتاخد ان هو ما يكونش هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر. كان في ادويه زمان كتير قوي في الهيبنوتكس، هنسمع عن الباربيتوريت، هنسمع عن دواء اسمه كلوران هايبريد. دي ار هيبنوتكس بس المشكله فيهم ان هم دي ار هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر. ايه المشكله في كده بقى؟ هيعملوا حاجتين مش كده؟ هيزودوا الميتابوليزم اوف اذر دراجز، يبقى في قصه دراج انتراكشن مش كده؟ والحاجة الأسوأ من كده بقى إن هما they will increase their own metabolism. والمشكلة في كده بقى لما تدي دواء يزود تكسير نفسه إن يحصل معاه tolerance. يعني أجي وقت من الأوقات القرص المنوم ما عادش بيجيب نتيجة زي ما كنت بيحصل زمان. كنت زمان باخد one tablet بيحصل induction of sleep أو بيحصل sleep لفترة طويلة، النهاردة ما عادش بيحصل كده. فبضطر أعمل إيه؟ زود الدوز. وممكن لما زود الدوز ابقى ديبندنت على الدواء مش كده؟ يحصل ما يسمى بالدراج ديبندنس. ويمكن كلكم فاكرين ان في نوعين من الديبندنس، النوع السايكيك اللي مفيش منه خطوره، لو وقف الدواء مجرد بس شويه عفنانه صداع بتاع سيمتومز فيري مايلد. لكن المشكله الاسوء بقى ان يكون في فيزيكال ديبندنس اللي احنا بنسميه زمان الادكشن. اعرف ازاي ان انا حصل لي ادمان؟ لما اعمل ويثدرول يحصل ما يسمى بالويثدرول سيمتومز او الابسنس سيندروم. كلكم فاكرين ان الاعراض دي تساوي the reverse of the drug action. يعني الدواء اللي هنسمعه ان شاء الله النهارده بيهدي وبينيم وبيقلل المسل تون، ولو في تشنجات بيعالجها. يبقى لما يحصل ادمان واعمل sudden withdrawal يحصل العكس على طول. يبقى ده مشكله الدواء لو كان هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر. الخاصيه اللي مكتوبه بعد كده يكون الدواء ده نون توكسيك، وبمعنى احسن بقى يقول عليه وايد سيفتي مارجن، وبمعنى احلى كمان هاي ثيرابيوتيك اندكس. تمام، يعني ايه بقى هاي ثيرابيوتيك اندكس دي؟ وات از ثيرابيوتيك اندكس؟ انا عارف طبعا الفرق بتتنسي والاحداث اللي مرت بيها الام بقى كلها مش انتوا بس، ضيعت حاجات كتير قوي دلوقتي يعني. بس بالظبط كده الميديان ليس الدوز على الميديان افكت دوز مش كده؟ بقسم الجرعه اللي بتموت نص عدد الحيوانات على الجرعه اللي بتعالج، فيطلع رقم يسموه ثيرابيوتيك اندكس. وزي ما اتفقنا ده هيطلع رقم ملوش تبديل، هيطلع ريشيو، كل ما كان رقم اكبر كل ما كان الدواء اسرع. يبقى ده بالنسبه لنا كده الخواص المطلوبه عشان الدواء يتقال عليه ايجر. مين بقى هم السيدات هيبنوتيك دراجز دول؟ اشهر مجموعه اسمها البنزو دايازيبين بتاعت امتحانات بقى. البنزو دايازيبين ده سؤال امتحان متوقع كل سنه في كل امتحانات. هنسمعهم ان شاء الله النهارده بالتفصيل. اساميهم طبعا كالعاده اسامي مزعجه، بس معظمهم اخر الاسم بتاعهم يا اما زيبام، يعني اسمع عن دايزيبام مثلا وكلونا زيبام وتيما زيبام واسامي كده، يا اما اخر الاسم زولام. فيعني بالشبه برضه ان شاء الله انت هتحفظ طبعا اسامي، لكن نفترض المالتيبل تشويس جالك اسم غريب، لو اخره زيبام او زولام يبقى هو تبع مجموعه البنتو دايزيبام. المجموعه نمره اثنين كيميكالي they are not benzodiazepines. يعني هم مختلفين تماما عن البنزو دايازبين في الكيميكال ستراكشر، ولكن وجه الشبه الميكانيزم واحد. يبقى they are similar to benzodiazepines in the mechanism of action but they are chemically different. عشان كده ما تحطوش مع البنزودايزبين. ثلاث اسامي كلهم بدايتهم حرف الزد، عشان كده كتب الفرمه الاجنبيه او الكبيره يقول لك عليهم ذا زد فاميلي، العيله اللي بتبدا بحرف الزد. اشهر واحد فيهم اسمه زولبي دم، زولبي دم. وطلع بعد كده لو ما فيش فرق الحقيقه بينهم وبين الزولبي دم، ده اسمه زولبي كلون والزالي كلون. زومبي كلون وزالي كلون كلهم بالنسبه لنا زي بعض، يتقال عليهم نون بنزودايزبينز ولكن they are agonist على نفس الريسبتور بتاع البنزودايزبين. الدواء نمره ثلاثه او مجموعه نمره ثلاثه مجموعه قديمه قوي بقت تقريبا اوبسوليت كانت نوتكس، يعني ما عادش بيستخدم في الطب دلوقتي. مجموعه اسمها الباربيتوريت، يمكن انت سمعته زمان عن دواء اسمه فينو باربيتول، كان المثال المشهور بتاع المجموعه، ونعرف ان شاء الله هم ليه ار اوبسوليت، يعني هنعرف ليه استعمالهم تقريبا بقى لا يعتمد عليهم في علاج الارق طبيعي. اللي بعد كده دواء اسمه كلورال هيدريت، يمكن طبعا اكيد نسيناه بس يمكن في الجنرال فارماكولوجي الدواء ده كان من امثله البرودراكتس، كان ان اكتف ويحصل له في الليفر كونفرجن انتو اكتف ميتابولايت. هنسمع ان شاء الله الاكتف ميتابولايت بعد شويه، اسمه تراي كلورو ايثانول. هو ده الماده اللي بتنيم بقى، يبقى الكلورو هيدريت ده ملوش قيمه، لكن لما يعدي على الليفر بيشتغل عليه انزيم مش مهم قوي اسمه الكوهول ديهايدروجينيز، بيتحول الى مركب اكتف اسمه تراي كلورو ايثانول. من اسمه كده هو شبه ايه؟ اسمه تراي كلورو ايثانول، يبقى شبه الايثانول. يعني شبه ايه؟ شبه الخمره، شبه الكحول الديفيرتور ابيض. الكحول از هيبنوتيك، الكحول ده معروف عنه من زمان ان هو سيدنتيك وهيبنوتيك، لكن طبعا مليان مشاكل بقى بغض النظر عن المشاكل الاخلاقيه يعني والدينيه، هو مليان مشاكل، بيعمل ادمان وبيعمل ليفر دم او ليفر سيروزس، فلا يستخدم في الطب ادي ادمان، لكن ده شبهه في الكيمياء بتاعتهم شبه بعض. المجموعه الاخيره حاجه اسمها سيديتنج انتي هيستامينكس. يا ترى بقى فيرست جنريشن ولا سكند جنريشن من الانتي هيستامينكس؟ فيرست، لان الفيرست هم اللي كانوا بيعدوا البلاد برين باير، ولما يقفلوا الاتش 1 اللي موجوده في البرين اللي كانت بتفحصح وتنشط دي يعمل سيديشن. طبعا مش هنحفظ الاسامي يعني اذا كنا حفظناها طبعا اتنست، واعتقد احنا اصلا ما كناش حافظينهم، بس هي امثله مشهوره قوي ان هم سيديتنج انتي هيستامينكس زي دواء اسمه البروميثازين، بروميثازين والهيدروكسيزين. بالظبط، غير ان هم انتي هيستامينكس يعني بيعالجوا الرجي، هم لهم اكشن تاني مهم قوي انتي ايماتيك. مش كده؟ يعالجوا القيء. ازاي بيعالجوا القيء؟ بيشتغلوا على السي تي زد ولا بيشتغلوا على الفوميتنج سنتر؟ الفوميتنج سنتر بيقفلوا ريسبتورز هنا لو انت فاكر اسمها الاتش 1 ومارسكارينك، لان هم كان ليهم اتروبين لايك افكت، وكانوا بيعالجوا كل مشاكل القيء انكلودنج موشن سيكت. صح؟ كان ليهم اتروبين لايك اكشن، كان ليهم حاجه بنسميها انتي باركنسون، كان ليهم بقى قصه طويله قوي. الميزه اللي فيهم ان هم ما لهمش ادمان، there is no tolerance ولا dependence مع الانتي هيستامين، ولكن ما هماش effective قوي، ما اقدرش اعالج بيهم حاجه chronic، انا اقدر اعالج بيهم مشكله situational، يعني عندي ارق مؤقت بسبب مشكله معينه، اقدر اخدهم يومين ثلاثه اربعه، لكن لو انا عندي بقى chronic insomnia ما ينفعش. ده بالنسبه للانتي هيستامينكس دول، طبعا بما ان هم ما بيعملوش ادمان فمش موجودين تحت جدول المخدرات، لان معظم الادويه الثانيه بيتقال عليها في مصر كده جدول، يعني محتاجين روشته طبيه عشان اصرفهم بيه. لو انتوا فاكرين زمان في اول السنه كان عندنا مجموعه من الادويه اسمها بريسكريبشن اونلي ميديكيشنز، ادويه لا تصرف الا بروشته طبيه، وعندنا حاجه اسمها الاو تي سي دراجز اللي هو اختصار اوفر ذا كاونتر، يعني ادويه انا اخدها من على الرف، يعني ادويه بتتباع في السوبر ماركت وفي المحلات بدون روشته طبيه. دي ميزه المجموعه دي، اقدر اخدهم من غير ما يبقى معايا روشته طبيه. يبقى عرفنا كده مجموعه السيدنت هيبنوتكس، اشهر مجموعه طبعا البنزودايزبين. المجموعه اللي اتقال عليها انزيوليتكس، هو بالمناسبه يعني ايه كلمه انزيوليتك دي؟ من الاسم كده بيضيع الانكزايتي، ريليفز انكزايتي. يتقال عليهم انتي انكزايتي صح، يتقال عليهم ماينور ترانكيلايزر صح. الاسم ده قديم شويه، ويمكن الناس اللي حضروا الحصه اللي فاتت يفتكروا ان كان في مجموعه ثانيه اسمها ميجور ترانكيلايزرز. دي كانت ايه بقى؟ الفرق بين المايكرو ترانكلايزرز والميجور ترانكلايزرز. المايجر بتوع النهارده بيعالجوا ايه؟ بيعالجوا نيروزز، بيعالجوا مشاكل عصبيه، القلق والتوتر، الفوبيا اللي هو الخوف المرضي من اي حاجه، البانيك اتاكس اللي هو نوبات بتيجي العيان بيحس ان هو بيموت، ضربات قلبه سريعه وتلاقي ضغطه عالي وبدا عينيه تبرق كده ويعرق وصدره كانه عنده انزاينا مثلا او انفاركشن وما عندوش حاجه. يعالجوا حاجه اسمها بوست تروماتيك ستريس ديسوردرز. ان جماعه بتوع الطب النفسي دلوقتي بيقولوا ان المصريين معظمهم عندهم كده، عندهم بوست تروماتيك ستريس ديسوردرز. كلنا تعرضنا لستريس جامد يعني مش كده؟ واللي حتى ما شاركش بحاجه خالص قاعد تحت البيت بالعصايه والمقشه عشان يدافع عن البلد يعني الوطن مش كده ولا معايا؟ والحق البلطجيه جايين والحق مش عارف مين جاي ففي ناس كتير قوي مجهده يعني نفسيا بعد الموضوع ده يقول عليهم بوست تروماتيك ستريس ديسورد. انا شفت شباب بقى بتكرر اسلحه حلوه جدا والله اثناء الموضوع ده. لا ده الشغل ده سلاح تقليدي مش كده؟ احنا في عندنا حاجات بقى كانت معتنه زي عصايه كده ورابط فيها سطور كده وبتاع وعاملها زي الحرب كده كان معايا عكاز الحقيقه، كان معايا العكاز بتاع ده كان السلاح اللي انا كنت بستعمله اثناء الهجوم بتاع الروح، ما حصلش حاجه طبعا بس يعني اتعرضت الناس بقى لمشكله ستريس جامد فيقول عليها بوست تروماتيك ستريس ديسورد. حرامي؟ لا معلش حرامي ده ايه بقى ميجر ترانكلايزر ده ايه؟ اللي هو لسه ان شاء الله هيجي في المنهج بقى، يعني ايه ميجر ترانكلايزر؟ يعني بيعالج سايكوزس، يعني بيعالج مرض عقلي، بيعالج حاجه اسمها شيزوفرينيا او سكيزوفرينيا، الناس اللي عندهم هلوسينيشن وديليوجن والكلام ده، ده اسمه ميجر ترانكلايزر بقى. الاسامي بقى بتاعت الانجيوليتكس برضه البنزودايزيبينز يبقى هم موجودين تحت عنوان السيدتيف هيبنوتكس وتحت عنوان الانجيوليتكس، مجموعه مهمه جدا. دواء اسمه البيوس بايرون او في ناس بتنطقه بس بايرون، الاثنين صح. دواء طلع في الطب من فتره مش طويله قوي وعمل يعني طفره في علاج الانكزايتي، هنسمعه ان شاء الله كده باختصار النهارده. وبعدين عندنا دواء اسمه بروبرانولول. ايه؟ بيتا بلوكر صح. كان كده ولا يعني بيتا بلوكر وخلاص كده؟ هو كان نون سيلكتيف صح وكان لايكوفيليك عشان كده بيوصل للبرين ويقلل انكزايتي. انا عايز بس افكرك ان هو ما بيعالجش الناس اللي عندهم مرض عصبي. يعني برافو عليك، يعني لو انا عندي انكزايتي مزمنه زي لو انها الفوبيا وغيره ما ينفعنيش. ده هو يعالج حاجه اسمها سيتويشن انكزايتي. يعني انا عندي زي ما قلت لكم بقى زمان مقابله مثلا او امتحان او الناس اللي بتعزف اله موسيقيه مثلا معينه او اللي طالع يقول خطبه او اللي بيلعب رياضه زي الشوتينج زي الرمايه او مش عارف ايه، الجراحين، كل الناس اللي هم مش عايزين تريمورز ولا توتر ولا الكلام ده ياخدوا البروبرانول. يبقى ده بيتاخد بس تو ريليف وات از كولد سيتويشن انكزايتي. هو على فكره بيضيع كل المشاكل، يعني بيضيع ما يسمى بالسايكولوجيكال اليمنت، شعورك بالقلق والتوتر، والسوماتيك. يعني لو انت لما تقلق بيجي لك بالبيتيشن وتاكيكارديا وضغط بيعلى، هو يضيع كل الكلام ده. بس لا يستخدم الا في حالات السيتويشن انكزايتي. يبقى خلصنا بقى كده ان شاء الله من المقدمه، نبدا بقى الموضوع المهم بالنسبه لنا ان شاء الله النهارده اللي هي المجموعه اللي اسمها البنزو دايازيبين. كل حاجه الحقيقه فيها مهمه كلها من اول كلمه لاخر كلمه فيها. اولا السورس ما يهمناش، دي ار سنتيتك طبعا دراجز، الكيمستري ما فيهاش حاجه تهمك خالص. فارماكوجينيتكس للاسف مهمه. هي انت فاكر طبعا معنى كلمه فاينيتكس مش كده؟ تتكلم على ايه؟ لما اقول لك فاينيتكس هو دراج. ايوه ابزوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكريشن، ممكن نسميه الفيت مصير الدواء. البنزودايزيبينز لما بنتكلم على ابزوربشن دي ار ويل ابزوربد اورال، بتاخده بطريقه اورال ودي زي ما قلنا طريقه سهله يبقى هم ينفعوني بقى. وغالبا غالبا دي ار ابزوربد فروم ذا ابر انتستين فروم ذا ديودينم، معظم البنزودايزيبينز يمتصوا من الابر انتستين. انا سالتهم الصبح يعني تفتكر ايه التفسير؟ ما وصلناش لحاجه يعني. يعني افتكر ايه اللي يخلي دواء يمتص من الابر انتستين اكتر ما بيمتص مثلا من اللور انتستين؟ اسيدك بقى ولا بيزك الدواء ده؟ اسيدك. ليه بقى؟ لان البي اتش هنا شويه اسيدك، او بمعنى اصح اتز نوت هاي الكلاين ميديوم، فمعظم الدواء الاسيدك هيبقى في شكل نون ايونايزد مش كده؟ والنون ايونايزد از ليبد سولوبل فيمتص كويس. طيب يا ترى ينفعوا بقى غير اورال؟ ينفعوا، ينفعوا انترافينس، مهمين جدا جدا انترافينس لسببين. السبب الاول هينفعوني في علاج التشنجات. They are very important anti-convulsant drugs. وكلكم حافظين من الترم الأول أي دواء في الأكيوت توكسيستي كان بيعمل convulsions كان على طول علاجه anti-convulsant as diazepam intravenous اللي هو أشهر دواء النهاردة. السبب الثاني في الأناسيزيا هنسمع إن شاء الله بعد شوية كده هما بيتاخدوا during anesthesia بحقنهم intravenous عشان أخدر العيان بسرعة عشان نعمل rapid induction of anesthesia. فاضل إيه تاني في الروس المهمة بقى intramuscular يا ترى ينفعوا ولا ما ينفعوش intramuscular؟ معظمهم ما ينفعوش. Most benzodiazepines are poorly or erratically absorbed after intramuscular وليها سبب بينسكوا في البروتين of the skeletal muscle فال ان بيوصل منهم للدم من العضلات قليل يعني they have low bioavailability after intramuscular. الوحيد اللي ينفعني بقى ده اسمه لورازيبام يبقى ده اول اسم هيتحفظ ان شاء الله. اللورازيبام ده مختلف لان هو احسن واحد بيبقى absorbed from the muscles after intramuscular administration. طيب distribution مين فاكر بقى جزء الديستريبيوشن ده في اي دواء كنا بنتكلم على ايه؟ صح بيعدي ولا لا البلاد برين بارير بيعدي ولا لا البلاسينتال بارير هو كله بيعدي طبعا فالحكم هنا لما يعدي مؤذي ولا سيف مش كده؟ حاجه كمان مهمه بلازما بروتين بايندينج تو بلازما بروتين مجموعه البنزودايزيبينز ار هايلي باوند تو بلازما بروتين مش مهم الرقم قوي بس من 70 اظن ل 99 ولا مش عارف ايه باوند بالذات لو اتحقنوا اي في يبقى جزء كبير قوي منهم باوند تو بلازما بروتين. مش هنكمل هو المفروض لما اقول لك الدواء ده از هايلي باوند تو بلازما بروتين انت متوقع ايه؟ برافو عليك متوقع دراج انتراكشن يا اما هو يديسبليس الادويه الاضعف زي الورفرين يا اما ات ويل بي ديسبليس باي ادويه اقوى زي الاسبرين مثلا او غيره. احنا في المنهج بتاعنا ما بنعلقش خالص على البنزودايزيبين في الجزئيه دي. نمره اثنين طبعا مش محتاجه بقى نقول لك بيعدي البلاد برين بارير احنا سي ان اس يبقى كله بيعدي بقى اي دواء تحت عنوان سي ان اس ده اكيد بيعدي. بيعدي ولا لا البلاسينتال بارير اكيد بيعدي. هو الحكم او السؤال تيراتوجينيك ولا سيف؟ انا عارف انها مش موجوده في كتابنا لحد السنه اللي فاتت ما اعرفش السنه دي ايه الاخبار مش مكتوب خالص بس هو انا عايز نفسي تعرف يعني ان they are teratogenic الادويه دي are teratogenic و absolutely contraindicated in pregnancy. فاكرين زمان لما كنا بنقسم الادويه teratogenic كنا كاتيجوري صح كان اسمهم ايه بقى كاتيجوري A B C D لا X X الـ A very safe يعني تقريبا ما بيعملوش حاجة في الستات يمكن يعملوا في الاكسبيرمنت أنا يمكن ما يعملوش وكل ما نزلت تحت بقى كل مكان الدواء مؤكد فيه تيراتوجينيس يعني اكس ده مؤكد بيعمل تشوهات. تخيل بقى ان البنزودايزيبينز ار كاتيجوري دي لو عايز تعرف يعني ايه كاتيجوري دي بقى؟ يعني احتمال التيراتوجينيس ايه؟ عالي فعشان كده ممنوعين خالص في الحرب. ده بالنسبه للجزء بتاع الديستريبيوشن الفيت ميتابوليزم اند اكسكريشن. اقلب عليك المواجع بقى وفكرني كده يعني ايه ميتابوليزم؟ كلام سهل قوي. ايه الهدف من الميتابوليزم؟ ايه انواع الميتابوليك رياكشنز اللي بتحصل؟ لا مش الكونفرجن اوف اكتف تو انكتف ده مش ميتابوليزم صح. الميتابوليزم هي عباره عن كيميكال رياكشنز بيتعرض لها الدواء مينلي في الليفر ولها هدف ان انا احول الليبيد سوليبل فورم اوف ذا دراج انتو ووتر سوليبل هيدروكليك عشان انزله في اليوريا مش كده؟ كان في بقى كام مرحله في الميتابوليزم؟ صح فيز واحد اسمها نون سينثيتيك دوت كان بيحصل فيه ايه؟ اوكسيديشن او ريدكشن او هيدروليز وكانت النتيجه بقى ان الدواء بيحصل فيه حاجه من الاربعه غالبا ان اكتيفيشن يعني كان شغال واتكسر زي ما بنسميه بالعربي بس في احتمال يكون اكتف يتحول لاكتف وفي احتمال يكون برودراكت يعني الدواء الاصلي ملوش قيمه لكن لما يعدي على الليفر يتحول لاكتف ميتابولايت. احتمال بقى ضعيف جدا ان الدواء يكون توكسيك او بيتحول الى توكسيك ميتابولايت زي ما انتم فاكرين كده السيفيرتو الاحمر الميثانول كان بيتحول لماده بتبوظ الريتنا اسمها فورمالدايد. فيز اتنين بقى صح مفيش حاجه فيها غير كونجوجيشن مع حاجه اندوجينس في الليفر يعني جلوكيرونيك اسيد جلايسين اسيتيت سلفيت مش عارف ايه كل الكلام سموها سينثيتيك ريكشن كان النتيجه فيها ايه؟ صح موستلي ان اكتيفيشن وكنا زمان فاكرين لازم الدواء لما يحصل له كونجيجيشن يبقى ان اكتيف لحد ما اكتشفوا لو انت فاكر المورفين طلع ان هو ممكن يتحول لاكتيف ميتابولايت طيب خلاص ده ذكريات قديمة بقى، تعالى بص على البنزودايزيبينز. هنا في ثلاث احتمالات البنزودايزيبينز في الجزء بتاع الميتابوليزم. الاحتمال الأول إن البنزودايزيبين يكون أكتف كويس، يعدي على الليفر يحصل له في الأول حاجة اسمها أوكسيديشن، يعني فيز إيه؟ 1 يديني مركب جديد which is also active، يديني active metabolite يفضل شغال شوية، وبعدين الactive metabolite ده يعدي على الليفر يحصل له conjugation with glucuronic acid فيديني مركب inactive hydrophilic. يروح فين ده بقى؟ inactive وhydrophilic ينزل في اليورين. خلاص يبقى أول احتمال، وده بيقال إن هو معظم البنزودايزيبينز كده بيحصل لهم في الليفر مرحلتين، المرحلة الأولى أوكسيديشن وده هيؤدي إلى تكوين أكتف ميتابولايت، المرحلة نمرة 2 كونجوجيشن مع جلوكيورونيك أسيد يديني مركب إن أكتف يدوب في المية يبقى سهل التخلص منه باي ذا كدني. يعني لو قدرت تحفظ أمثلة للكلام ده يقول عليهم بنزودايزيبينز أكتيفيتد باي ذا ليفر. مثلا دايازيبام اللي هو الفاليوم في السوق، او دواء اسمه البرازولام، او دواء اسمه كلور دايازيبوكسايد اسمه فظيع، بس يعني دول امثله للادويه اللي اتقال عليها اكتيفيتد باي ذا ليفر. في ناس الحقيقه ما تحبش المصطلح ده، ما تحبش كلمه بنزو دايازيبينز اكتيفيتد باي ذا ليفر. تفتكر ليه المصطلح ده مش حلو قوي؟ انا لما اسمع الاكسبريشن ده افتكر ايه؟ ان هم inactive وبيتحولوا لactive، مش كده؟ يجي في ذهني كده ان دول prodrugs وده مش صح. يبقى اعرفوا بس ان الكلمه دي بتقال عليهم they are activated، لكن انت فهمت they are active و they will be converted into other active metabolites. احتمال نمرة 2 يكون البنزودايزيبينز active وتعدي على الليفر يحصل لها conjugation على طول. يعني ايه على طول؟ اقصد ايه؟ مفيش اوكسيديشن في الاول، لما عدوا على الليفر مسك فيهم جلوكيورونيك اسيد فتحولوا من اكتف لان اكتف ونزل في اليورين. فهمنا الفرق؟ يبقى دول يتقال عليهم بنزو دايزيبينز ان اكتيفيتد باي ذا ليفر باي كونجوجيشن، ومفيش الجزء بتاع الاوكسيديشن، وبالتالي كالعاده بقى في الادويه تحولوا من اكتف الى ان اكتف ونزل بعد كده الميتابولايت عن طريق اليورين. اللي بيحصل فيه كده كتير برضه، يا ريت يعني احفظ منهم على قد ما تقدر. لورازيبام سمعته قبل كده ده؟ ايوه ده الوحيد اللي ممكن يتاخد انتراماسكولار عشان امتصاصه كويس. هنسمع بقى عن الاوكسازيبام، كيمازيبام، كلونازيبام، كل دول امثله للبنزودايزيبينز اللي بيتكسروا في الليبر. اخر احتمال بقى دواء واحد بس حتى تلاقي اسمه مختلف، اسمه كلورازيبيت، لا زيبام ولا زولام. الكلورازيبيت از ا برودراك. ترجم لي بقى الكلورازيبيت الوحيد تقريبا في البنزودايزيبينز which is a prodrug، يعني لا يعني لازم يحصل له conversion into active metabolite. طيب هو عادة الكلام ده بيحصل فين؟ لما بيكون الدواء prodrug عادة بيبقى activated فين؟ في الليفر. تخيل بقى الكلورازيبيت ده is not activated by the liver، الكلورازيبيت is activated by HCL of the stomach. يعني باخد القرص بتاع الكلورازيبيت وهو في ال HCL بتاع المعدة يتحول لأكتف ميتابولايت مش في الليفر، ودي حاجة برضو اكسبشنال قوي. بيحصل له ايه بقى في ال HCL؟ يسموها حاجة اسمها ديميثايليشن او ديكربوكسيليشن، ويدي ميتابولايت ساعات بنتسأل عليه في ال MCQ اسمه نور دايازيبام، او يقول عليه ديس ميثايل دايازيبام. هو نفس المركب نور دايازيبام او ديس ميثايل دايازيبام ده الأكتف ميتابولايت اوف كلورازيبام. يبقى دي عرفنا كده احتمالات الأدوية في الجزء بتاع الفارماكوكينيتكس. قبل ما نقول بقى الديناميكس، قبل ما نقول الميكانيزم اوف اكشن الكلام المهم بتاع الدواء والجزء بتاع الفارماكولوجيكال اكشن، انا عايز حد من اللي حاضر معانا الحصة اللي فاتت يفكرني بالجابة، يفكرني بالريسبتورز بتوع الجابة وبيشتغلوا ازاي، والقصة الناس اللي حضروا الحصة الاولى يعني. هو الجابة ده ايه؟ اختصار لجاما امين بيوتريك اسيد اللي هو اهم انهبيتوري نيورو ترانسميتر او امينو اسيد في الدي ان اس. الجابا ده هو اللي بيخليك تهدى وتنام والعضلات بتاعتك ما يبقاش فيها سباز وكل القصه دي. الجابا ليه نوعين من الريسبتورز مش كده؟ جابا A وجابا B. الجابا B ما يهمناش قوي في المرحلة بتاعت CNS دي، لأن الجابا B ده معظم شغله عن المخرج، عن موجود في السباينال كورد، فبيتحكم في التون بتاع العضلات. بس فكرني كده كان بيشتغل ازاي؟ لما الجابا يشتغل على الريسبتور اسمه الجابا B كان بيعمل ايه في النيورونز؟ بيعمل ايه في النيورونز؟ بيفتح جابا B بوتاسيوم، صح؟ لما تفتح بوتاسيوم شانل البوتاسيوم يخرج بره، فبيعمل في الخليه دي هايبر بولاريزيشن، بدات الخليه العصبيه دي مش شغاله، فيبدا المخ الدنيا. فاكر انت دواء كان اسمه الباكلوفين بتاع الترم الاولاني كان بيشتغل كده. طيب خلاص الجابا B ده مش عايزين منه حاجه بقى، احنا عايزين الجابا A ريسبتور. الجابا A ده اهو موجود على خليه عصبيه ايه؟ لما الجابا يطلع من الخلايا بتاعته ويمسك في الجابا A ريسبتور بيخلي الخليه دي تفتح كلورايد شانل. مش بوتاسيوم بقى ولا صوديوم ولا حاجه، بيفتح كلورايد. الكلورايد فين تركيزه اعلى؟ بره ولا جوه؟ بره. فلما تفتح كلورايد شانل انفلكس اوف كلورايد، فتعمل حاجه اسمها برضه هايبر بولاريزيشن. بما ان الجابا A ده موجود بوست سينابتيك، يعني موجود على الخليه العصبيه اللي بعد السينابس يعني، فيقولوا عليه بيعمل بوست سينابتيك نيورونال انهبيشن. يبقى للمره الاخيره ان شاء الله الجابا ككيميكال ترانسميتر لما يشتغل كاجونست على الجابا A ريسبتور هيفتح كلورايد شانل، هيعمل انفلكس اوف كلورايد، هيعمل هايبر بولاريزيشن، هيعمل بوست سينابتيك نيورونال انهبيشن. فين بقى البنزودايزيبينز في الموضوع؟ البنزودايزيبينز، وهقولت لك المره اللي فاتت وهكررها كتير قوي ان شاء الله لحد ما تنساهاش، زي دو نوت ستيمولييت ذا جابا ريسبتورز، لكن they have their own receptors، ليهم ريسبتورز خاصه بيهم هم، اسمها البنزودايزيبين ريسبتورز، يسموها البي زد صح، او يسموها الاوميجا ريسبتور صح. الاوميجا ريسبتور ده فيري فيري لينكد تو جابا A، يعني قريب قوي من الجابا A ريسبتور. بمعنى لما البنزودايزيبين انت تاخدها كدواء هتشتغل كاجونست على البي زد ريسبتور، تفتح كلورايد شانل، فتعمل نفس الموضوع، يدخل كلورايد جوه يعمل هايبر بولاريزيشن ويعمل بوست سينابتيك نيورونال انهبيشن. عشان كده دايما يتقال عليهم ايه بقى؟ They are جابا مايميتك. انا عارف الكلمه دي مش موجوده عندنا في الكتاب لكن هي صح، جابا مايميتك يعني ايه؟ يعني بتقلد شغل الجابا. يتقال عليهم فاسيليتيت ذا افكت اوف جابا على الجابا ايه صح؟ بوتنشيت الاكشن اوف جابا على الجابا ايه صح؟ بتقوي. هو الحاجه اللي عندي في جسمي هي الجابا. انا لما يجي لي انكزايتي او لما يجي لي انسومنيا يبقى معنى كده ان شغل الجابا عندي ضعيف، مش كده؟ عشان كده مش عارف انام او عندي توتر فعايز اقويه. فعشان كده بيقارن هم دايما الافكت بتاعهم از تو بوتنشيت الاكشن بتاع الجابا. يا ريت بقى يا ريت نعرف عشان الشفوي حتى ان في نوعين من الجاب من البنزودايزيبين ريسبتورز. يمكن انا قلت لكم قبل كده مش فاكر بقى المره اللي فاتت ولا زمان، انها حاجه غريبه جدا ان يكون عندي ريسبتور لحاجه اكسوجينس، مش كده؟ يعني دايما الريسبتور ربنا خلقه لاندوجينس ليجند، هرمون او ترانسميتر او غيره. وفي كلام من زمان قوي ان ممكن يكون عندنا في البرين حاجه شبه البنزودايزيبين، حاجه بتشتغل على المكان ده على البي زد ريسبتور ده. مش مهم، بس افتكر بقى ان هما they have two types of receptors اسمهم بي زد 1 و2 او اوميجا 1 و2 اسمهم بشكلهم بقى، معمولة برضو من كام سب يونت كده، الفا وبيتا وجاما، وكلام مش عليك خالص. بس اللي عايزك تعرفه ان البي زد نمره 1 ده هو اللي مسؤول عن سيديشن وهيبنوزس والجزء بتاع الانتي انكزايتي افكت. يعني لما تشغل البي زد 1 ده عملت في البني ادم ثلاث حاجات، سيديشن وهيبنوزس وانتي انكسايتي. البي زد 2 يمكن موجود على مستوى اقل شويه او تحت شويه في السي ان اس، هو اللي بيعمل انتي كونفلسنت اكشن، هو اللي بيضيع التشنجات، وهو اللي بيعمل انتي سباستيسيتي اكشن. يعني ايه دي؟ يعني كلمه انتي سباستيسيتي يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه؟ يعني يضيع السباس بتاع سكيلت المصل، مش كده؟ يعني يخلي المصل تون العالي يرجع نورمال. الكلام اللي سمعناه بالظبط اللي هو يسموه سبازموليتيك افكت. يبقى لما تحب تعمل كده البنزودايزيبين نمبر 2 هو اللي يشتغل. يبقى دي بالنسبه لي كده انواع البنزودايزيبين ريسبتورز. الجدول اللي جاي ده انا حاولت الحقيقه لان كتاب القسم عندنا كان يعني مكتوب في الكلام حلو جدا بس كان يمكن محير شويه في الشرح. في علاقه جامده جدا ما بين الاكشن بتاع الدواء وبين استخدامه. فالمحاوله في الجدول ده ان انا اقول لك الدواء بيعمل اكشن كذا يبقى تستعمله في كذا. يبقى في فارماكولوجيكال اكشن وفي ثيرابيوتيك يوز. اول اكشن للمجموعه بتاعت البنزودازبينز هو الانزيوليتيك اكشن. بمعنى بيضيع الانكزايتي التوتر والخوف والكلام ده كله. ازاي بيعملها؟ بيشتغل على البنزودازبين ريسبتورز في حته في البرين اسمها الليمبيك سيستم او الليمبيك لوب. المكان ده هو لما يشتغل بشكل مبالغ فيه يديك بقى شعور بالخوف والقلق والتوتر. فلما اشتغل هنا على الريسبتورز بتوع البنزودازبين يحصل العكس. الاكشن ده معاه سيديشن ومعاه دراوزنس زي ما قلنا قبل كده. ولو حصل انك انت اديت بنزودازبينز للوايلد انيمالز يحصل حاجه اسمها تريننج افكت. تريننج يعني بالعربي معناها ترويض. يعني معناها is to reduce او to control the wild او الاجريسيف behavior of wild animals. طبعا استعمال مش مهم في الطب بس هو انت عارف استعماله فين بقى؟ في السيرك. كلكم بتشوفوا محاسن الحلو ومش عارف علي الحلو وابراهيم الحلو وعيله الحلو دي كلها بتجيب الاسود والنمور كده وتقعد تشخط فيها مش كده؟ وتفتح بق الاسد وتدخل دماغه جوه وحاجات غريبه. هي طبعا فيها جزء من الشجاعه ما ننكرش يعني بس غالبا الاسد او بتاع النمره او غيره واخد بنزودازبينز قبل ما يطلع للجمهور يعني. عشان البنزودازبين بتخلي السلوك العدواني اللي هو الطبيعي بتاع الحيوانات ده يقل قوي. لا غير التدريب. اصل هي ما هو اللي بيحصل ساعات كوارث في السلك ليه بقى؟ ان الوايلد بيجر رجع تاني انت مدربه او كل حاجه بس هو رجع لطبيعته فاكل المدرب بتاعه او بلع مش عارف ايه يعني كده. ده يبقى عليه الانزيوليتيك افكت. وصلها بقى في الثيرابيوتيك يوزز تريتمنت اوف انكزايتي. مش محتاجه بقى فتاكه دي ما دام بيقلل الانكزايتي يبقى بيعالج الناس اللي عندهم نيوروتيك ديس اوردرز سواء انكزايتي او فوبيا او ستريس او غيره. الاكشن نمره اتنين هيبنوتيك اكشن. تاني فهمنا معناها بقى مش كده؟ يعني ايه كلمه هيبنوتيك اكشن دي؟ يعني انديوس اب نورمال سليب. وليه اب نورمال ما هوش نورمال؟ عشان بيقلل الريم شويه. حد سالني الصبح هو الاكشن ده فين في البرين؟ يعني عشان اخلي الواحد ينام بشتغل على ايه في المخ؟ بشتغل حاجه اسمها الراس اللي هو انتوا فاكرين في الفيسيولوجي ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم لو عايز تعرف. المكان ده هو المسؤول عن الويكفولنس والالرتنس لو انت قللت شغل شويه بين بني ادم بينام. الهيبنوتيك اكشن موصوف دايما مع اسامي معينه في البنزودازيبين اكتر من غيرها، يعني في سبيسيفيك بنزودازيبينز تو انديوس سليب. هقول لك اساميهم بقى وان شاء الله تحفظهم يعني. ايه ادويه في البنزودازيبينز اسمهم لونج اكتنج هيبنوتكس. بمعنى ايه بقى؟ يشتغلوا متاخر ولكن دي هاف لونج ديوريشن اوف اكشن. يا ريت بقى نفتكر الاسامي ان شاء الله. ده اسمه فلورا زيبام، فلورا زيبام ونيترا زيبام. They are long acting hypnotics. امتى استعملهم بقى؟ عشان اعالج الانسوميا مش كده؟ طيب انهي نوع من الانسوميا؟ اللي مش قادر يبدا ينام ولا اللي بينام بسهوله ولكن بيبقى نومه interrupted مش قادر يمنتين النوم بتاعه؟ هو ده. يبقى بيتاخد تو مينتين سليب لو انا عندي interrupted sleep. لكن لو هي حاله الاندكشن هو اللي صعب ما ينفعنيش ده بيشتغل متاخر قوي. العيب الاساسي منهم ايه بقى؟ ان انا هصحى تاني يوم من النوم ولسه الدواء شغال. فاحس بايه بقى تاني يوم؟ صح، احس بسديشن ودراوزنس. يعني ما عنديش هانج اوفر قوي. يعني مش مصدع ومش متعكن والكلام ده، لكن في عندي مشكله ان انا حاسس ان انا عايز انام او راسي تقيله عشان لونج ديوريشن اوف اكشن. النمره اثنين في المجموعات اللي الهيبنوتكس اسمها انترميديت اكتنج. بين البنين بقى. برضو الاسم المشهور قوي هنا ايمازيبام ده هو المشهور في المجموعه غالبا بيتاخد تو مينتين سليب برضه. يعني الاساس في شغله ان هو هيبقى مطول شويه في الاكشن يبقى بيتاخد تو مينتين سليب. الثالث بقى اللي هو شورت اكتنج اسمه ترايازولام. على فكره ترايازولام ده اكتر واحد بينسي. ترايازولام اكتر واحد بيعمل حاجه اسمها امنيزيا هنسمعها دلوقتي. الترايازولام بيشتغل بسرعه جدا لكن شورت اكتنج. يبقى ينفع في ايه؟ اندكشن اوف سليب. عارف بقى عيبه ايه؟ ان ممكن لما بطله لو استعملت فتره وبطلته يحصل حاجه اسمها ريباوند. يعني يجي لي ريباوند انكزايتي، يجي لي ريباوند انسوميا. مشهوره جدا مع الشورت اكتنج دراجز لما نعمل لهم ويدرول بالذات لو عملنا صابن ويدرول. فالمطلوب دايما لو انا هوقفهم نعمل جراديوال ويدرول. ده بالنسبة لمجموعة الأدوية اللي اسمها هيبنوتكس استعملوها في الانسومنيا، وهنسمع إن شاء الله دلوقتي ليه هم أحسن من المجموعة القديمة اللي اسمها الباربيتوريت. الأكشن اللي بعد كده اسمه أنتي إبيليبتيك أكشن، يعني علاج إبيليبسي، علاج الصرع، حد ما نوصل إن شاء الله للإبيليبسي. اختصار شديد جدا، الإبيليبسي مشكلتي إن عندي مجموعة من النيورونز في مكان معين في البرين فيها هايبر إكسايتابيليتي. سهلة؟ المجموعة النيورونز اللي فيها شغل عالي أو سموها حتى بالعربي كهرباء زيادة، مشكلتها إيه بقى؟ إن بيطلع منها إمبلسز تنشط النيورونز اللي حواليها. يسموها على فكرة في الكتب بتاعة النيورولوجي يسموها إبيليبتيك فوكس، حتى يسموها بالعربي بؤرة الصرع. الأعراض بتاعة الصرع أو أنواع الصرع مختلفة جدا، يعني كلكم تعرفوا نوع من الإبيليبسي اللي هو يسموه زمان جراند مال إبيليبسي، اللي هو العيان بيحصل صادن لوس اوف كونشسنس ويحصل كونفولجنز بأنواع مختلفة وبعدين أفوق. في أنواع بقى كتيرة جدا من الصرع غير ده، في نوع العيان بس بيحصل فيه لوس اوف كونشسنس، في عيان بيجيله نوع من السايكيك ديستربنس أو يجيله حتى أعراض جسدية، في ناس بيبقى عندها شكل الصرع بتاعهم مغص أو صداع وخلاص. إيه اللي بيخلي بقى الإبيليبسي مختلف كده في السيمتومز بتاعته؟ حاجتين، الفوكس دي موجودة فين؟ هل هي موجودة في سنسوري اريا ولا موتور اريا ولا غيره؟ و the degree of spread بتاع الامبلس، يعني يا ترى لما البؤرة دي تشتغل وتطلع نبضات زيادة بتأثر على نيورونز قليلة حواليها ولا بتأثر على المخ كله؟ مفهومة؟ ايه بقى الهدف من علاج الصرع؟ الهدف من علاج الصرع مشكلتي ايه؟ هايبر اكسايتابيليتي لنيورونز معينة، يبقى حل هل الاكسايتابيليتي اخبار البنزودايزيبينز ايه؟ تعملها لانها بتعمل هايبر بولاريزيشن وانهبيشن على النيورونز. هنسمع ان شاء الله في علاج الابيليبسي بقى ان عندي دوايين كبار جدا من المجموعه دي في الابيليبسي. عندي دواء اسمه ديازيبام، ده احسن دواء في علاج ستيتس ابيليبتيكس. فاكر زمان حاجه اسمها ستيتس ازماتيكس؟ كانت ايه دي؟ بالبلدي حتى يعني مش مهم، اللي سموها سيفير اكيوت ازمة او لايف ثريتنينج ازمة، كانت ايه؟ يعني امتى اقول على البني ادم انه جاله ستيتس ازماتيك؟ جاله اتاك واخد الادويه وما خفش، مش كده؟ اتاك مستمره. الستيتس ابيليبتيك حاجه شبه كده، جالي اتاك في ابيليبسي. المفروض على فكره ان نوبات الصرع سيلف ليميتد من غير ما اقرب له ولا حاجه، نوبه الصرع بتروح لوحدها. العيان ده جاله اتاك وقبل ما يرجع يستعيد وعيه مثلا دخل في اتاك ثانيه واتاك ثالثه وهكذا. قد تكون لايف ثريتنينج برضه، ممكن تعمل مشكله في الريسبيريشن او دامج على البرين او كده. وهنسمع ان شاء الله وقتها ان اشهر سبب للستيتس ابيليبتيكس غلطه عملها الدكتور او العيان، سادن ويذرول اوف ذا انتي ابيليبتيك دراجز. قاعده ذهبيه في علاج الابيليبسي، نيفر ستوب انتي ابيليبتيك سادنلي، والا بتعرض العيان لمشكله يسموها ستيتس ابيليبتيكس. يبقى الديازيبام احسن دواء في الستيتس، هيتاخد طبعا اي في، وهنسمع ان شاء الله دلوقتي حالا في العيوب. لو اتاخدوا اي في يعملوا مشكلة اسمها ثرومبوفليبايتس، صعبة؟ اي بنزودايزيبين ايريتنت بطبيعته، فلو اتحقن في الوريد يعمل ثرومبوفليبايتس، فاهم معناها مش كده؟ يعني ثرومبوزس وانفلاميشن في الفينز، وما فيهاش مشكلة كبيرة يعني. الدواء الثاني في الابيليبسي اسمه كلونازيبام، حفظ كلونازيبام از ابرود سبيكتروم انتي ابيليبتيك، اخده اورال اعالج بيه كل انواع الصرع، فيقول عليه برود سبيكتروم انتي ابيليبتيك. في علاج الستيتس ممكن ادي كلونازيبام انترافينس، وممكن ادي الدواء اللي انت سمعته كذا مره النهارده لورازيبام انتراماسكولار. يبقى دي بالنسبه لنا كده الانتي ابيليبتيك اكشن وقصاده تريتمنت اوف ابيليبتي. الاكشن اللي بعد كده انتي كونفلسنت اكشن، فهمنا الفرق تاني قبل كده لما اقول لك الدواء ده انتي كونفلسنت وانتي ابيليبتيك، ايه الفرق؟ انتي ابيليبتيك يبقى بيعالج مرض اسمه الصرع ايا كان شكله بقى، لكن انتي كونفلسنت بيعالج عرض اسمه الكونفلشنز، وات ايفر ذا كوز. انا ممكن يجيلي كونفلشنز بسبب ابيليبسي، ممكن تجيلي مثلا يعني بسبب هيد انجري او بسبب برين تيومر او دراج توكسيسيتي او غيره، اسباب كتيره ميتابوليك وغيره. لو انا اديت ده عشان اعالج التشنجات مش عشان اعالج السبب، يبقى ده اسمه انتي كونفلسنت. هم برضه دايزيبام انترافينس او كلونازيبام او الاكشن اللي وراها اللي هو يقول عليه انتي سباستيسيتي اكشن، عرفت؟ هيقلل التون بتاع المسلز العالي، فاقدر استعمله في علاج the spastic conditions of the skeletal muscle. انا حبيت بس افكرك اللي بيحصل سبازم في العضلات الإرادية لأسباب من ضمنها التروما. لو أنا اتخبطت، الناس اللي بتلعب كورة لو اتخبطت في العظم أو العضلات أو غيره يحصل مفصل سبازم بعدها. الناس اللي عندهم أرثرايتس اللي عنده التهاب في مفصل معين بيحصل ريفلكس سبازم في المفصل اللي حواليه، ودي اللي بتعمل وجع على فكرة. الاحتمال الثالث يكون عندي انجري في السباينال كورد بالذات لو كان انكمبليت. الاحتمال الرابع بقى ممكن يكون مرض مزعج جدا اسمه مالتيبل سكليروزس، كل ده معاه مصل سبازم عالي، بدي ساعتها برضو نفس الادويه دايازيبام او كلونازيبام. الاكشن اللي بعد كده انستيتيك اكشن. انستيتيك، انا عايز حد يقول لي بقى يعني ايه انستيتيك اكشن؟ تخدير، مش كده؟ طبعا بنتكلم هنا على جنرال انستيتيك اكشن، مش بنتكلم على تخدير موضعي. طيب هناخد ان شاء الله الانستيزيا بس لحد ما نوصل. عايز اقول لك ان اي دواء عشان يتقال عليه جنرال انستيتكس لازم يعمل خمس حاجات، كويس؟ لما اقول على الدواء الفلاني از جنرال انستيتك مطلوب منه يعمل خمس حاجات. نمره واحد، كلام بنسمعه ما تكتبش حاجه كله هيجي ان شاء الله، يعمل حاجه اسمها loss of consciousness، كويس؟ يخلي البني ادم يفقد الوعي لازم. نمره اثنين يعمل loss of reflexes، يعني لما اجي افتح العيان بطنه كده ما يحاولش يقوم، ما يزقش ايدي، ما يعملش ماسل كونتراكشن جامد، ده اسمه loss of reflexes. نمره ثلاثة يعمل skeletal muscle relaxation، لازم في التخدير يبقى المسل ما فيهاش تون عالي. نمره اربعة يعمل امنيزيا، او ممكن تنطقها امنيزيا لو يعني النطق الامريكاني، يعني اسمها انتروجريد امنيزيا. عارف معناها ايه؟ ان انا افقد الذاكره من ساعه ما اخدت الدواء لحد ما انتهى مفعوله. الفترة دي بالنسبة لي ما فيهاش ميموري، سموها loss of recent memory. طبعا انتم مستغربين يعني ازاي ابقى فاقد الوعي وعندي ذاكرة، مش كده؟ يعني هي حاجة غريبة شوية، بس هقول لك ان ممكن لما نسمع ان شاء الله في التخدير بعد كده، ممكن دواء يخليني مش واعي قوي لكن عندي ميموري، مش شرط لما اخلص العملية اعرف هم عملوا لي ايه، مش شرط افتكر ان هم فتحوا بطني وطلعوا وكانوا بيدوروا على البتاع مش لاقينه، مش مهم افتكر كده، بس ممكن يجي لي بعد كده نوع من انواع الهلوسه او نوع من انواع الكوابيس او غيره. فلازم الدواء اللي يتاخد في التخدير يمسح الذاكره خالص في الجزء او الفتره دي. اخر حاجه بقى مطلوبه في الانستيزيا انالجيزيك افكت، يعني لازم ما يكونش فيه شعور بالالم. باختصار كده البنزودازيبينز تقريبا يقدروا يعملوا كل حاجه وخصوصا الامنيزيا، يعملوها حلو قوي، يضيعوا تماما الذاكره بتاعت فتره الدواء، ولكن وتحتها خط عشان ما تغلطش فيها they have no analgesic action، يعني ما بيضيعوش الالم، يعني لازم لو هخدر بيهم ادي معاهم analgesic، مفهومه؟ يبقى ده بالنسبه لي كده ما يسمى بالانستيتيك اكشن. اسمع على الاستعمال، ما دام بيعملوا كده يبقى هيستعملوا في الانستيزيا، مش كده؟ ليه مستعملين بقى في الانستيزيا؟ حاجه انت سمعتها الترم الاول اسمها بري انستيتيك ميديكيشن. ايوه صح، اتروبين وهايوسين، يعني ادويه باخدها قبل ما اعرض العيان لتخدير كلي، بديله ادويه عشان يهدى، عشان ينام، عشان ما يجيلوش قيء، عشان الفيجاس ما يبقاش شغال، عشان السكريشنز تبقى قليله فما يبلعش، كل الكلام اللي انت سمعته في الاتروبين والهايوسين. ممكن استعمل البنزودايازيبينز كبري انستيتيك. الهدف الاساسي منها ايه؟ الهدف الاساسي قبل التخدير ايه؟ لا مش بس لا، الريلاكسيشن دي ممكن اعملها في حاجات ثانيه، كولاري واخواتك مثلا. الهدف الاساسي بالظبط to calm the patient، ينام كويس، ما بقاش قلقان، ما بقاش متوتر، مش كده؟ يبقى ده الهدف الاساسي قبل التخدير. ممكن استعملها بقى as intravenous anesthetics. للاسف المنهج بتاعنا بقى شابك في بعضه. احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها general anesthesia، مش كده؟ العيان يحصل عنده الخمس حاجات. اقدر اعمل general anesthesia بطريقتين، يا اما ادي الادويه intravenous، يا اما ادي الادويه inhalation. يعني اقدر ادخل عيان في مراحل التخدير واشتغل بقى ما يبقاش عنده وجع ولا ذاكره ولا عضلات ولا الكلام ده بطريقتين، يا اما حقنه هاخدها يا اما انهاليشن. كل واحده هنعرف ان شاء الله ليها ميزه وعيب. الانترافينس اسرع بكتير من الانهاليشن، بس المشكله ان هي دايما شورت اكتنج، يعني لو انا هقعد عمليه مثلا 3 4 ساعات ما ينفعش ادي انترافينس، بس ادي انترافينس اشتغل بسرعه واكمل العمليه بانهاليشن، مفهومه؟ والانهاليشن في ميزه حلوه قوي ان هو كنترولبل، لو عملت حاجه انتروفينس وعملت مشكله ما تعرفش تدخل تجيبها تاني، مش كده؟ يعني لو عرفت تدخل جوه الفين وتجيب الدواء تاني خير وبركه، لكن مش تعرف. امال بقى الميزه بتاعت الانهاليشن ان هو انت عندك كونتينر وعندك اسطوانه تفتح وتقفل وتزود وتقلل، فالاثنين مكملين لبعض. الانترافينس المجموعه بتاعت البنزودايازيبينز ار يوزفول فور انترافينس انستيزيا، بنيم العيان بيها واكمل عمليه بعد كده. اسمها ايه بقى؟ اندكشن اوف جنرال انستيزيا. مفهومه دي؟ يبقى بحقن اول اللي فيكم عمل عمليه قبل كده او دخل اوضه العمليات، اول حاجه في العمليه الكبيره ان انا بدي حقنه، بقول للعيان عد بقى من 1 لـ10 او من مش عارف من 1 لـ100 يعني، هو وظروفه يعني في العدد. غالبا بعد شويه كده بتلاقيه خلاص فقد الوعي، ويروحوا مكملين بعد كده العمليه بالانهاليشن. يبقى ده دورهم ديورنج جنرال انستيزيا، يسموه اندكشن او يسموه ساعات بيزل انستيزيا. في عندنا دوايين عشان اعمل كده، في عندنا دوايين من البنزودايازيبين، ده اسمه الدايازيبام، ودواء ارجوك احفظه عشان جه مره سؤال ام سي كيو ما حدش حله، اسمه الميدازولام. الميدازولام هو الاحسن كتير جدا من الدايازيبام تو انديوس جنرال انستيزيا. مكتوب جنبه كده كلمتين سهلين قوي، ان هو سيفر وشورتر ان ديوريشن وما هوش اريتنت قوي. يبقى ده بالنسبه لي كده الاستعمال بتاعهم از انترافينس انستيزيا. الاستعمال الاخير بقى في التخدير، بعمل عمليه ماينور، عمليه بسيطه ونون بينفول اوبريشن، يبقى ينفعني ساعتها بقى البنزودايازيبين، مش كده؟ لو هي عمليه ميجر هتطول مش هينفعوا لوحدهم، ولو هي عمليه بينفول مش هينفعوا لوحدهم، لان هم دي ار نوت انالجيزكس. ايه بقى امثله للماينور بينلس اوبريشن دي؟ القسطره، اللي فيكم شاف حد بيعمل قسطره بتاعت الكورونري دي، القسطره بتاعت شرايين القلب، ما فيهاش اي وجع بس فيها خوف، العيان خايف وقلبه شرايينه هيطلع فيه ايه وهيعمل بعد كده ايه، فبيدوا له حقنه حاجه من البنزودايازيبين. الاندوسكوبي المناظير ما فيهاش بين في معظمها يعني، ما فيهاش وجع لكن فيها قلق. الكارديوفيرجن صدمه الكهرباء لو انا عندي اريثميا ممكن ادي قبلها حاجه من البنزودايازيبين. الراديو دايجنوزز، ما عرفت شفت انتوا قبل كده الجهاز بتاع السي تي سكاب، شفتوه في اي فيلم او اي حاجه يعني. العين بالذات القديم بيدخل كده في كان يسموه التابوت، حتى بيدخل في حاجه كده وبعدين تلاقيه اختفى جوه البتاع والدنيا ضلمه ومقفوله ومدينه بس ايه جرس، يقول لك لو خفت تدوس على الجرس ده. طبعا ممكن يكون الناس مشيت وسابته وهو عمال يضرب في الجرس ومحدش بيرد عليه يعني. دلوقتي في اوبن بقى، في حاجات مفتوحه، لما كانوا زمان بيدخلوا في البتاع دي كانت بتبقى فيري فيري ستريسفول، فيدوا قبلها بنزودايازيبين عشان يهدي العيان. دول لوحدهم بقى يعني اقدر اخدهم كده وذاوت جنرال انستيزيا. يبقى دي الاستعمال او الاكشن بتاعهم، الاستعمال اللي هو او الاكشن اللي هو نمره 7 عندنا مكتوب انتي ديبريسنت اكشن، بس تحذير مش كلهم انتي ديبريسنت، انت عارف يعني ايه طبعا انتي ديبريسنت؟ يعني يعالجوا اكتئاب. الوحيد فيهم اللي يقدر يعلي المود بتاعي لو انا ديبريست ده اسمه الالبرازولام. يبقى في اسامي بقى اتحفظت مش كده؟ من ضمنهم الالبرازولام ذا اونلي بنزودايزيبين وذ انتي ديبريسنت اكشن. امتى هستعمله ان شاء الله بقى؟ الاستعمالات يعني في الجدول كده تريتمنت اوف ديبريشن، وخصوصا لو العيان عنده ديبريشن وانكزايتي. هي حاجه بيقال ان هي مش كومن قوي انك انت تبقى مكتئب وفي نفس الوقت عندك بانيك او عندك فوبيا او غيره. الالبروزولام حلو جدا، هيصلح المشكلتين، بدل ما ادي دواء للاكتئاب لوحده ودواء للانكزايتي لوحده. الاكشن اللي بعد كده، الاكشنز او الحاجات اللي مش موجوده في البنزودايازيبينز وتعتبر ميزه، مفيش تقريبا هيباتيك مايكروزومال انزايم اندكشن، وتلاقي مكتوب في المذكره مينيمال وبين قوسين نو. فهمت انت؟ يعني في كتب بتقول قليل قوي شغلهم عن هيباتيك انزايمز، وكتاب القسم عندنا لحد السنه اللي فاتت كاتب مفيش هيباتيك مايكروزومال اندكشن. انت عارف الميزه في كده؟ ايه الميزه في كده؟ مفيش دراج انتراكشن، والمفروض ما يكونش فيه تولرانس وديبندنس. اقول لك بقى حاجه مش مفاجاه، الادويه دي بيحصل معاها تولرانس وبيحصل معاها ديبندنس فيزيكال وسايكيك، يعني بيعملوا ادكشن. عايز تفسير بقى، عايز من سيادتك تفسير. دي قالوها الصبح الحمد لله على طول صواريخ لما قلت لهم ليه الدواء ده او الادويه دي رغم انها مش هيباتيك مايكروزومال انديوسر but they may cause tolerance and dependence. هو ما لهمش دعوه بالجابه قوي مش كده؟ يعني شغلهم مش معتمد ان هم يطلعوا جابه في الجابه خلصت مثلا. برافو عليك. غالبا انا مش متاكد طبعا، محدش متاكد، بس غالبا سبب التولرانس ان هم اجونست على ريسبتور. كلكم فاكرين بقى من الترم الاول اي دواء اجونست على ريسبتور لما تستعمله كتير يحصل حاجه اسمها داون ريجوليشن. قد يكون ده التفسير. بس من رحمة ربنا محتاجين وقت طويل قوي عشان أدمنهم. ولما هوقفهم الويدرول سيمتمز بتاعتها ما هيمواش عنيفة قوي، مفيش سيفير ويدرول سيمتمز، لكن مؤكد ان معاهم تعود وإدمان. الحاجة اللي بعد كده الميزة الحلوة اللي فيهم تقريبا ملهمش علاقة بالريسبيراتوري سنتر ولا الفازو موتور سنتر، يعني they do not inhibit respiration وما بيعملوش مشكلة هايبوتنشن إلا في التوكسيك دوز، لكن في الجرعات حتى لو عاليت شوية أو أخدت أوفر دوز ما يحصلش منهم مشكلة، على عكس إن شاء الله ما يعرف دلوقتي مجموعة الباربيتيوريت. في ملحوظة بقى في آخر الجدول تحت الفارماكولوجيكال أكشنز مش هيبان معناها الحقيقة دلوقتي، ومكتوب they have no autonomic actions و they have no أو they do not cause extra pyramidal manifestations. طب autonomic actions هنا فاهمها يعني ما بيقتلوش ألفا، ما هماش أتروبين لايك، ما بيعملوش حاجة زي بتوع الأدوية الأوتوميك. إيه بقى ما بيعملوش إكسترا بيراميدال دي؟ يعني لحد ما نوصلها كده ما بيعملوش باركنسونيزم. ليه دايما يتقال الجملة دي معاهم؟ ما بيأثروش على الريسبتور بتوع الدوبامين اللي موجودين في البيزل جانجل، فما بيحصلش معاهم باركنسونيزم. كان دايما يتقال الجملة دي ليه بقى؟ لأن الميجور ترانكيلايزرز بيعملوا المشكلتين دول. الميجور بتوع علاج السايكوزس هنحفظ ان شاء الله وهنعرف معاهم بقى بيعملوا الفا بلوكر اكشن، بيعملوا اتروبين لايك اكشن، وبيعملوا اكسترا بيراميدال مانيفيستيشنز، بيقفلوا دي 2 ريسبتورز في البيزل جانجليا فيجيبوا لي باركنسونز. يبقى الجزء ده هيبان ان شاء الله كمقارنه بينهم بين مجموعه الميجر ترانكيلايزرز. قبل ما نقلب بقى الاستعمالات اللي احنا ما قلناهاش، بيتاخدوا في علاج الالكوهول ويذرول سيمبتومز. عشان نوضح قصه الالكوهول بس، ممنوع نهائيا استعمال البنزودايزيبينز مع الكحول في نفس الوقت، مفهومه؟ الناس اللي بيشربوا خمره بره حاجه هابيتوال يعني متعودين، لو شرب الكحول واخد معاه بنزودايزيبين يحصل ديبريشن في السنتر دي وممكن عيان يموت، يبقى they should not be given with alcohol. امال الاكشن اللي انا بقوله ده او الاستعمال ده معناه ايه؟ عيان مدمن خمره، وقفنا الخمره، الخمره دي is a serious depressant، فلما توقفها في عيان مدمن يحصل withdrawal symptoms على شكل ايه بقى؟ قول لي انت، الخمر لما كنت بشربها مش انا يعني، الناس لما كانت بتشربها بتعمل sedation وhypnosis وتقلل القلق والتوتر وانام كويس والمصل تون يقل وكل حاجه. يبقى لما انا ادمن الخمره واعمل sudden withdrawal ليها عشان اعالج نفسي من الادمان هيحصل ايه بقى؟ يعني ايه العكس؟ هيحصل انسوميا، ويحصل انكزايتي، ويحصل لي كونفالجنز، ويحصل لي سبازم في السكيلتال ماسل. الحل ايه بقى عشان نصلح كل الكلام ده؟ بنزودايزيبينز، مفهومه؟ يبقى بيتاخدوا عشان نصلح بيهم الويدرول سيمبتومز. معاهم بقى يقول عليه حاجه اسمها اديتيف افكت، يعني بتدي دوايين في ناس ديبريسنت. يعني ممكن تسميه سينرجيزم طبعا. فساعتها بقى ممكن يحصل ماركت ديبريشن اوف ريسبيراتوري وبازوبل، ويقال ان هو ده الحاله اللي ممكن ساعتها البنزودايزيبين تبقى توكسيك، لان هما فيري هاي ثيرابيتيك اندكس زي ما هقول لكم ان شاء الله دلوقتي. هو مكتوب بس في الكتاب كده لما اجي اعالج الالكول ويذرول سيمبتومز السنه اللي فاتت يعني استعمل لونج اكتنج بنزودايزيبينز، وفي حاجه اسمها كروس توليرانس وكروس ديبندنس ما بين البنزودايزيبينز والكحول. يعني ايه كروس توليرانس؟ يعني ايه الكلمه دي؟ كروس تولرانس، انا باخد كحول وحصل لي تولرانس للكحول مش كده؟ بقيت باخد الكاس بتاع زمان ده ما عادش بيحوق فيا فبقيت بشرب اكتر. ايه بقى كروس تولرانس؟ يعني لو اخدت بنزودايزيبينز حتى لو كانت اول مره اخدهم ما يجيبوش نتيجه، ما يجيبوش نتيجه كويسه، لان انا برين بتاعي متعود على سي ان اس ديبريسنت. كروس ديبندنس معناها ان انا ممكن اعوض العيان اللي وقفت عنده الخمره اعوضه بدواء شبهه، ولو انا باخد كحول واخدت بنزودايزيبينز ممكن اتعود عليهم بسرعه، ممكن يحصل لي تعود عليهم اسرع من غيري. ده المقصود بكلمه الكروس تولرانس والكروس ديبندنس. اخر استعمال ليهم بقى ناس بتوع الامراض العصبيه والنفسيه بيديهم از دايجنوستيك ايدز، يعني بدي الدواء ده عشان اشخص بيه عيان عنده مرض عصبي معين او عنده مشكله نفسيه مش عايز يتكلم، يعني قعدناه على الشيز لونج وطفينا النور وشغلنا المزيكا والعيان مش عايز يتكلم، فممكن اديله حاجه من دول عشان يتكلم without voluntary control. يعني انا لو سالتك سؤال وانت مش عايز تجاوبني مش هتجاوب مش كده؟ لكن لو انا اديتك حاجه بقى بتريليف الهاير كنترول بتخليك ترد كده من غير ما تفكر يعني، يبقى ساعتها اقدر اعرف بقى مشكلتك وانت صغير يعني حصل لك ايه، اذا كان في حد زعلك حد كده، فساعتها اقدر اشخص بقى مشاكلك ايه. ده بالنسبه لل مش هدي جرعات او مش هدي الادويه الدوز الهيبنوتيك او مش هدي الدواء اللي معروف عنه هو هيبنوتيك، يعني هدي مثلا ميتازولام ده بيعمل سيديشن ويقلل انكزايتي وريلاكسيشن وكده من غير ما ينام العيان، لانه لو نام مش هيرد عليا برضه مش كده؟ ولا ممكن. السؤال اللي جاي ده بقى اللي هو المقارنه ما بين البنزودايازيبينز والباربيتوريت، سؤال طبعا ده كان من الاسئله التاريخيه في الفارما زمان يعني، ما عادش بيجي طبعا اسئله بالشكل الكبير ده، لكن برضه يعني كتجميعه كده ايه المزايا بتاعت البنزودايازيبينز او العكس؟ ايه هي عيوب الباربيتوريت اللي خلت استعمالهم تقريبا اوبسوليت كهيبنوتكس وانزيوليتكس؟ اولا المقارنه نمره واحد على مستوى الرابيد اي موفمنت، هو ايه الاحسن؟ او بلاش ايه الاحسن، هو ايه في الهيبنوتكس بيأثر الرابيد اي موفمنت؟ انهي هيبنوتكس اللي بتأثر الرابيد؟ برافو عليك، كلهم كل الهيبنوتكس بتعمل كده، دي مشكله. بس ايه الاوحش بقى؟ ان انا اعمل ماركت شورتنج اوف ريم، كل ما اثرنا الريم اكتر كل ما عملي مشكله ثانيه واللي سميناها الهانج اوفر. الباربيتريت بتعمل ماركت ريدكشن اوف رابيد اي موفمنت، وبالتالي متوقع معاها ثاني يوم مشاكل اسمها الهانج اوفر. البنزودايازيبينز ليتل ريدكشن اوف ريم هيأثروا بس مش قوي، فمش هيحصل معاهم قوي مشكله الهانج اوفر ثاني يوم. نمره اثنين هيباتيك مايكروزومال انزيم اندكشن، الباربيتريت ار فيري باورفول انديوسرز، فانت متوقع معاهم تولرنس وديبندنس بسرعه، وعايز اقول لك ان الادمان بتاعهم يقارن بادمان المورفين والهيروين، تخيل؟ يعني لما بتدمنهم وتبطلهم بيحصل سيفير وميبي فيتال ويذرول سيمتومز. البنزودايازيبينز ما هماش انديوسرز، فما فيش مشكله دراج انتراكشن قوي، واحتمال ان يحصل تولرنس وديبندنس وارد بس اقل شويه، سواء في الوقت او في الجرعات او حتى في الويذرول سيمتومز. الفرق اللي بعد كده الفرق في الثيرابيوتيك اندكس. الباربيتوريت لو ثيرابيوتيك اندكس، وانت فاهم معناها مش كده؟ يعني ايه؟ يعني في احتمال تسمم، يعني ايه برضه؟ يعني لو غلطت واديت جرعه اعلى من الثيرابيوتيك شويه ممكن يحصل لي تسمم، الفرق ما بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز قليل. فده احتمال وارد جدا ان هم يموتوا. والمصيبه فيهم بقى ان ما لهمش انتيدوت. يعني لما اجي اعالج هعالج بقى سيمتوماتيك، اعمل تنفس صناعي وغسيل معده والكلام ده، ما عنديش حاجه توقف شغل الباربيتوريت. البنزودايازيبينز فيري فيري هاي ثيرابيوتيك اندكس. الرقم مش مهم طبعا، بس بيعتبر كده من 1000 وانت طالع، على حسب النوع وعلى حسب الكتاب يعني. يعني ايه؟ لما اقول لك الثيرابيوتيك اندكس او بنزودايازيبينز يساوي 1000، يعني ايه بقى؟ يعني عشان يحصل لي تسمم لازم اخد 1000 مره الجرعه اللي بتعالج، حاجه صعبه جدا حتى تنفذها صعب. فعشان كده دي ار فيري سيف دراجز. ده بالنسبه للفروق الاساسيه. طبعا شغلهم على الريسبيراتوري سنتر والفاز موتور زي ما قلنا البنزودايازيبينز ما لهمش اي تاثير الا في التوكسيك دوز او مع الكحول. الباربيتريس ممكن لو عالي شويه يعملوا مشكله على الريسبيريشن وعلى الكارديو فاسكولار سيستم. نيجي بقى لاخر حاجه في البنزودايازيبينز مهمه اللي هي الادفيرس افكتس بتاعتهم. مش لاقي لها سكه تحفظها بيوم الحقيقه، مش عارف بقى تحفظها ازاي يعني. بس يعني ربنا يعينك كده ان شاء الله. هو اكثر عيب مهم فيهم وكومن طبعا السيديشن والدراوزينس والانتروجريد امنيزيا. يعني بنسى من ساعه ما اخدت القرص كده لفتره لحد ما ينتهي شغله ناسي، ويعملوا حاجه اسمها اتاكسيا كلكم عارفينها، اللي هي فيلير تو بيرفورم كوردينيتد موفمنت. طبعا الكلام ده واحد هينام على نفسه وهيتلخبط وهو سايق، يبقى دي ار كونترا انديكيتد في الكار درايفنج. نمرة اثنين حاجة بيقال ان هي بتحصل في الاولد ايج بس. بيحصل معاهم لو اتاخدوا في الناس الكبار هاي بوتنشن، هاي بوتنشن ده غالبا سنترال اكشن. وبيحصل ساعات سنكوب، ممكن العيان يفقد الوعي، كلكم عارفين الاولد ايج لو فقد الوعي يحصل له مشكلة كبيرة. فراكتشر نيك فيمر او فراكتشر بيس اوف سكال او بلاوي يعني. ويحصل معاهم منتال كونفيوجن. اعرف حد من قرايبي كان راجل سنه كبير شوية وكان جاله انكزايتي كده، وكان كتبوا له دواء من دول. ما بقاش عارف حد، ما بقاش عارف ولاده، وما بقاش عارف المكان اللي هو فيه، يبقى قاعد مثلا في القاهره يقول لك فاكر ان هو مثلا في بورسعيد مش عارف ايه، ينزل الشارع يتوه ويقعد يدوروا عليه موضوع المنتل كونفيوجن ده فيري كاركترستيك من المجموعه دي في الاولد ايج، في ناس بتخاف منهم قوي في السن الكبير. العيب الثالث الرجي، وكالعاده بقى الالرجي لها شكل او اشكال مختلفه، يا اما سكين راش ودي مش مشكله قوي، يا اما حاجه اسمها بلاد ديسكريزيس. بلاد ديسكريزيس يعني ايه؟ يعني الكلمه دي معناها ديس يعني ابنورمال، مش كده؟ يعني ابنورمال بلاد كاونت او ابنورمال بلاد بيكتشر. لما اعمل كاونت كده للار بي سيرم قليلين، بيسز ممكن تكون قليله، كل الخلايا ده ممكن تكون قليله، ده بيحصل ديوترو بون مارو ديبريشن. العيب اللي وراها قلناه بقى اللي هو التراتوجينيستي، وعرفنا ان هم ممنوعين تماما ديورينج بريجنانسي. المشكله بتاعت السكشوال ديسفانكشن بقى ممكن يعملوا في الميل جاينيكوماستيا ولوس اوف سكشوال ديزاير وفيجر اوف ايجاكيوليشن، وفي الفيميل يعملوا امينوريا، يعملوا منسترال ديستربنس اب تو امينوريا. الحقيقه تفسيراتها مختلفه شويه، بس هي غالبا حاجه طبعا سنترال مالهاش علاقه بالسكس اورجنز، يعني غالبا بيقللوا شويه ريليز اوف دوبامين في الهايبوثالامس، مش كده؟ هما بيقللوا نشاط الخلايا العصبيه، فالخليه اللي المفروض تطلع دوبامين ما بقتش شغاله، واخد بالك؟ معناها ايه بقى؟ ليه حصل مشاكل دي؟ دوبامين قليل، صح؟ يحصل هايبر برولاكتينيميا، يعني غالبا المشاكل دي كلها سكندري تو هايبر برولاكتينيميا. المشكله بتاعت الجي اي تي بقى، هو بيعمل حاجتين، بيعمل نوزيا وفوميتنج ودايريا ومش عارف ايه، وبيعمل حاجه فيري كاركترستيك اسمها بيتر تيست ودراي ماوث. البيتر تيست ده بيخلي العيان يكره الدواء، خلي العيان يبطل ياخده. وطبعا انت عارف اشهر دواء في الطب في الترم الاول، يعني عمل بيتر تيست، عمل حاجه اسمها ميتاليك تيست او تيست امبيرمنت او اسمها ديسجوزيا او مش عارف بقى اسامي كتير كده. الاس انهبيتورز طبعا الايودين صح، لكن الاس انهبيتورز كانوا من اشهر الادويه اللي بتخلي طعم الفم مر جدا. الايودين صح، هنسمع ان شاء الله عن المترونيدازول والفلاجيل، المجموعه دي كلها بتعمل مشاكل في الطعم بتاعنا. ايه علاقتها بقى بالابيتايت؟ انا قبل ما اقول لك، الناس اللي حضروا الحصه اللي فاتت او فاكرين السيروتونين والدوبامين يعملوا ايه في الابيتايت؟ كل ما زادوا يعني دول الابيتايت، مش كده؟ وكل ما حصل ديكريز او ريسبتورز مقفوله يزيد الابيتايت. هو غالبا هنا بيحصل زياده في الابيتايت وزياده في الوزن على المدى البعيد، وجايز يكون نفس التفسير، ان الخلايا اللي بتطلع دوبامين او اللي بتطلع سيروتونين ما مش شغاله كويس. صح. النوزيا والفومت لا مش شرط، بالعكس النوزيا والفومت بتعمل انوركسيا، النوزيا والفومت بتعمل العكس. لكن الاكشن ده غالبا سنترال اكشن، ما بيبانش غير على المدى البعيد بقى، يعني اول ما باخد الدواء ممكن احس بنوزيا وفومتنج، هيتحسنوا مع الوقت، وهلاقي نفسي لو قعدت استعملهم فترات طويله بدات احس الشهيه مفتوحه والوزن بيزيد. ايه؟ مين؟ العيب اللي بعد كده، احنا قلنا ثرومبوفلبايتس دي مشهوره قوي عشان هم بيبقى ايريتنت على الفيز نفسهم نتيجه الكيميكال ايريتيشن. يعني في عندنا بقى مشكله مشهوره جدا اللي هي الريباوند افكت بتاعها، ريباوند انكزايتي او ريباوند انسوميا. بتحصل امتى بقى؟ ريباوند انا طول ما انا باخدهم هادي وكويس وبنام حلو قوي. امتى؟ صح، لو عملنا سادن ويدرول، وخصوصا لو كانوا شورت اكتف، يبقى عملنا سادن ستوب ممكن يحصل ريباوند افكت، فزي ما اتفقنا لازم نوقفهم بالتدريج. العيب اللي بعد كده اللي هو التولرنس والديبندنس، قلنا بقى تولرنس وفيزيكال ديبندنس وادمان وذرول سيمتومز وكل حاجه. وفي حاجه سميناها كروس تولرنس وكروس ديبندنس مع اي دواء بيعمل زيهم، يعني باربيتوريت كحول مش عارف ايه، اي حاجه بتشتغل كثير نيست ديبرست. الاكيوت توكسيسيتي از رير، واظن انت عارف التفسير، صعب جدا تلاقي عيان بيبقى جاله اكيوت توكسيسيتي باي بنزودايزيبين، عشان فيري هاي ثيرابيوتيك اندكس. هتحصل غالبا في الناس اللي بتشرب خمره، او لو انت اثناء التخدير مثلا اديت جرعات عاليه قوي. العلاج بتاع الاكيوت توكسيسيتي انت عارف، حتى لو النهارده اول مره تسمع، عارف القواعد بتاعت علاج اي دواء عمل اكيوت توكسيسيتي. اول حاجه لو كان واخد اورالي استومكوش، نمره اتنين لو عندك مشكله في النفس بدات تحصل بقى ديبريشن في ريسبيراتوري سنتر يبقى ارتفيشال ريسبيريشن واكسجين، نمره ثلاثه في الجنرال رولز انتيدوت. طيب انا هقول لك معلومه انت عارفها وفكر معايا، البنزودايزيبينز ار اجونست على ريسبتور اسمه البي 6 ريسبتور. يبقى تفتكر الانتيدوت ده بيشتغل ازاي؟ بس كده، هو عباره عن انتاجونست على البنزودايزيبين ريسبتور، صح؟ هنسمع ان شاء الله اسمه كمان شويه، هو اسمه فلومازينيل. فلومازينيل ده عباره عن كومبيتيتيف انتاجونست على البي 6 ريسبتورز. طبعا في بقى حاجات تانية بتاعت زمان، انت تعالج السيمتومز لو في ضغط قليل مثلا، تدي حاجه تعلي الضغط، الكلام ده. ده بالنسبه للجزء بتاع الاكيوت توكسيسيتي. الكونترا انديكيشنز ما كانتش موجوده في كتابنا، لكن هي سهله قوي. حوامل طبعا، ولو عندي الرجي بيحصل منهم ممنوع اخدهم تاني، والكار درايفر عشان مشكله الاتاكسيا والدراوزنس والقصه. الجزء بتاع تقسيمه البنزودايزيبينز الحقيقه كنا زمان بنهتم بيها قوي، لحد يعني السنين اللي فاتت كده بقت زي ما انت شايف كده مختصره كده، مجرد تقسيمه على حسب البونست والديوريشن. في عندنا شورت اكتنج وانترميديت ولونج. الشورت اكتنج دوين مشهورين جدا، دواء اسمه الميدازولام، مش عارف انت فاكره ولا لا، ميدازولام بتاع التخدير ده يتاخد في الانستيزيا احسن من الدايزبام. ودواء اسمه الترايازولام المنوم اللي هو بيتاخد تو انديوس سليب. الانترميديت كتير قوي، لورازيبام. ايه ده؟ يطلع ايه ده؟ اشمعنى ده يعني يتحفظ كده ان شاء الله كده بكل فخر؟ عشان ده بتاع العضلات. طيب سيبك بقى من اوكسازيبام والتيمازيبام، كلونازيبام. برود سبيكترم انتي ايبيليبتيك، صح. البرازولام، كل دول انترميديت. الالبرازولام ده اتحفظ ليه؟ عشان ليه انتي ديبريسنت افكت. اللونج اكتنج بقى فيهم الدواء المشهور جدا الدايزيبام اللي هو الفاليوم، وفيهم كلور دايازيبوكسايد، وفي فلورازيبام وتيمازيبام. في على فكره تقسيمه ثانيه، معرفش انت لسه فاكرها ولا لا. تقسيمه على حسب الفيت، تقسيمه على حسب مصيرهم، حصل لهم ايه في الليفر او في غير الليفر. مش احنا قلنا الكلام ده النهارده مش كده ولا كان ايه؟ الامنيزيا بدات تشتغل على طول. النهارده قلنا ايه؟ في ادويه اكتف تعدي على الليفر يحصل لها اوكسيديشن تديني اكتف ميتابولايت، وبعدين تلف تاني ويحصل لها كونجيجيشن تدي ان اكتف، وسميناهم بنزودايزيبينز اكتيفيتد. وفي مجموعه ثانيه تعدي على الليفر يحصل لها كونجيجيشن على طول يبقى هتتكسر. في دواء مختلف تماما اللي هو برودراج اسمه كلورازيبيت، بيتحول لاكتف ميتابولايت باي اتش سي ال. طبعا في سؤال عدى عليك كده اعتقد انه ملوش دلوقتي معنى، ينفع ادي كلورازيبيت مع انتاسيد؟ ينفع؟ يعني واحد عنده حموضه وعنده انكزايتي، الدكتور كتب له كلورازيبيت، ياخد الانتاسيد ووراه كلورازيبيت. ما يشتغلش كلورازيبيت لان هو محتاج اسيديك ميديم. ده بالنسبه للتقسيمه بتاعتهم. الكلام اللي بعد كده في الدواء اسمه الفلومازينيل، ما هوش بنزودايزيبين، بقى خلصوا البنزودايزيبين. الفلومازينيل ده الانتيدوت. كلام سهل جدا، هو عباره عن كومبيتيتيف انتاجونست بيتخانق مع البنزودايزيبينز على البي زد ريسبتورز. كم نوع؟ اثنين. بي زد واحد ده كان بيعمل ايه؟ بي زد 1 كان بيعمل اكشنز ايه؟ لا هو كلهم ميكانيزم واحد، انا اقصد الاكشن اللي كانوا بيعملوه سيديشن وهيبنوزس وانزيوليتيك. والبي زد 2 ده لما كان بيشتغل انتي، تمام، انتي سباستيسي وانتي كونفلسنت، هو بيقفل كله. الفلومازين ده في ميزه حلوه، بيقفل بنزودازبين تايب 1 و2، يعني يضيع كل شغل البنزودازبين. الدواء ده ملوش اي علاقه باي سي ان اس ديبريسنت تاني، يعني ما ينفعش اخده عشان اعالج بيه تسمم باربيتوريت ولا تسمم مورفين ولا تسمم كحول، لان هما ما بيشتغلوش على الريسبتور ده. الدواء ده فيري شورت اكتنج عشان بيتكسر بسرعه جدا في الليفر، اكستنسيف ميتابوليزم، فلازم يتاخد انترافينس انجكشن وريبيتد عشان شورت ديوريشن او شورت تي هاف، او يتاخد انترافينس انفيوجن، وما ينفعش يتاخد اورالي. يبقى ده بالنسبه لي كده الفلو مازينيل. اللي جاي بقى كلام سهل عشان نبقى ماشيين بس زي الجماعه بتوع الصبح. المجموعه اللي اسمها الزد فاميلي، ثلاث ادويه بحرف الزد، زولبيدم وزاليبلون وزوبيكلون. ثلاث كلمات بالظبط، they are not benzodiazepines chemically. دول بيشتغلوا كاجونست على البي زد 1 ريسبتور فقط لا غير. عايز حد يقول لي بقى هيعملوا ايه؟ بيشغلوا البي زد 1 وما بيشغلوش البي زد 2. يعملوا سيديشن وهيبنوزس وانتي انكزايتي. واوعى تقول عليهم انتي كونفالسنت او انتي ابيليبتيك يعني او انتي سبستيسيتي، ملهمش قيمه لان هما بيشتغلوش على السيكتور ده. سؤال، لو انا اخدت اوفر دوز منهم ليها علاج ولا ملهاش؟ ليها علاج، اللي هو مين؟ فلوماسيني، لانه بيقفل الريسبتور بتاعه، يبقى they are antagonized by فلوماسيني. هاخدهم في علاج الانسوميا، treatment of insomnia. الميزه اللي فيهم تقريبا مفيش ادمان، مفيش tolerance ولا dependence تقريبا معاهم، العيب بتاعهم شورت تي هاف. فممكن تاني يوم لما تاثيرهم ينتهي يجي لي انكزايتي، يسموها داي تايم انكزايتي، احس بالنهار كده ان انا قلقان ومتوتر. كلهم زي بعض، الزولبي دم زي الزاليبلون زي الزوبيكلون، ما فهمش اي فرق بينهم، يمكن الفرق في التهاب مش مهم بقى. اخر دواء في مجموعه الانزيوليتكس دواء اسمه البيوس بايرون او الباس بايرون زي ما تحب تنطقه. يعني لازم اقول لك كده ان البيوس بايرون ده ملوش اي علاقه بالجابه، اللي فاتوا كلهم كانوا بيقوي الجابه مش كده؟ البيوس بايرون ملوش اي تاثير مع او اي علاقه بين الجابه والبيوس بايرون. بيشتغل ازاي بقى؟ بيشتغل على ريسبتور اسمه السيروتونين ريسبتور. احنا ما خدناش السيروتونين بس اقول لك كده ان في نوع معين من السيروتونين ريسبتور اسمه ال 5HT1A. قبل ما اقوله بس هو السيروتونين ده لما يزيد يعمل انكزايتي ولا يقلل انكزايتي؟ سيروتونين كل ما زاد يزود، صح؟ السيروتونين ده سي نفس ستيمولنت على فكره. فالمفروض ان هو لما بيعلى بيحسن المزاج، لما بيعلى شويه بيعمل انكزايتي وقلق وتوتر. طب بالله عليك بقى ازاي واحد متوتر اديله دواء بيشتغل كاجونست على السيروتونين ريسبتور؟ اقول لك التفسير. فاكر انت قبل ما اقول لك، فاكر حاجه اسمها الفا 2 ريسبتور؟ فاكر ريسبتور اسمهم بري سينابتيك ريسبتورز؟ كان معظمهم ايه البري سينابتيك دول؟ انهبيتوري، يعني لما تشغل ريسبتور يقل خروج الكيميكال ترانسميتور من النيرف، مش كده؟ ده بالظبط نفس الفكر. في عندنا نوع من السيروتونين ريسبتورز اسمه ال 5HT1A، ده موجود بري سينابتيك. لو اديت دواء شغل الريسبتور ده سيلكتفلي كده يقلل خروج السيروتونين، وطالما السيروتونين ما خرجش يبقى الانكزايتي قلت. مفهومه؟ يبقى ملوش علاقه بالجابه، ات اكت از اجونست، صح. وبارشال اجونست مكتوبه في معظم الكتب على الريسبتور ده. لما بيشغل الريسبتور ده بيقل ريليز اوف سيروتونين. الجزء بتاع الكاينتكس ما فيهوش حاجه تهمك انت، هو مهم طبعا في الفارما قوي لكن مش عليك. هو بيتاخد اورالي، بيعدي طبعا البلاد برين بارير، ميتابولايز في الليفر وبيدي اكتف ميتابولايز كتيره جدا. ويقال ان اكتف ميتابولايز ليها يعني ليها اهميه في شغل الدواء وفي عيوب الدواء لكن مش عليك. الدواء ده بيعمل ايه بقى؟ بعد ما اشتغل كده على السيروتونين ريسبتور وقلل خروجه اشتغل كانتي انكزايتي فول ستوب. يعني ايه؟ اقصد اقول ايه يعني؟ يسموه انزيو سيلكتيف. يعني ايه برضه؟ من البيزنس بلازمين كانوا بيعملوا ايه؟ سيديشن ودراوزس وهيبنوزس وانتي كونفانسنت وانتي ابيليبتيك وانتي سباستيسيتي وادمان، الكلام ده كله كان موجود معاهم. الدواء اللي اسمه البيوس بايرون ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يعالج الانكزايتي فقط لا غير. ميزه ولا عيب؟ ايه رايك؟ كونه انجيو سيلكتيف ميزه ولا عيب؟ ميزه. ميزه في ايه بقى؟ ما فيش زي ما قلت لك ولا سيديشن ولا دراوزنس ولا اتاكسيا ولا كل الكلام ده، وما فيش ادمان. العيب فيه بقى ان هو ملوش اي استعمال تاني. يعني ما اقدرش اعالج بيه انسوميا، ما اقدرش اعالج بيه صرع، ما اقدرش اعالج بيه تشنجات، ما اقدرش اعالج بيه ماسل سباز. يبقى دي الفكره بتاعت الدواء اللي بنسميه البيوس بايرون انزيو سيلكتيف دراج. الجزء طبعا هو فيه عيب على فكره برضه هتسمعه دلوقتي، ان هو ديليت اونست. يعني ممكن اخده النهارده ما يبانش تاثيره غير بعد، مكتوب في معظم الكتب 1 اور 2 ويكس، لكن حتى في الكلينيكال اللي يجي اشتغل بقى في الطب النفسي ساعات بياخد شهر كمان قبل ما يشتغل. فما ينفعنيش لو انا عندي انكزايتي ديس اوردر من الحاجات الاكيوت، ما ينفعنيش. لكن يتاخد في حاله اسمها جنرالايز انكزايتي سيندروم. العيوب بتاعته هتسمع اول واحده هتستغرب، المفروض يعني يعمل نيرفسنس. استغربت؟ هو المفروض ان هو بيتاخد عشان يقلل التوتر. في بدايه العلاج بيقال ان هو ممكن يعمل شويه نيرفسنس، الله اعلم. حكايه بارشال اجونس دي مش دايما مش مقنعه قوي. ها هو بيقال ان بيتحول لاكتف ميتابولايت. اسمع كده وفهمني، بيشتغل كسنترال الفا 2 بلوكر. تاني، جزء من الدواء ده في الليفر بيتحول لاكتف ميتابولايت. الاكتف ميتابولايت يروح على البرين يقفل الالفا 2. فاكر انت الالفا 2 سنترال اللي كنا بيعملوا ايه؟ بينيموا بيهدوا بيعملوا سيديشن، فلما تقفله ممكن يحصل شويه انكزايتي لحد ما يبدا هو بقى يشتغل شغلته الاصليه، لحد ما يبتدي يقلل لك السيريتونين ريسبتور. مفهومه؟ يبقى ممكن يعمل نيرفسنس at the start of treatment may be due to an active metabolite which blocks the alpha 2 receptors in the brain. بيعمل تاكيكارديا وبالبيتيشن، برضه جايز يكون السبب كده ان الالفا 2 دي لما اتقفلت سيمباثيتك اشتغل فعمل تاكيكارديا وبالبيتيشن. يعمل نوزيا جامده قوي في معظم الناس، يعمل مايوزس غالبا برضه ده اكشن على البرين، بيعمل البدايه الكيوبيد سايز ويقال ان هو دوز ديبندنت، كل ما عليت الدوز حصل مور مايوز. انا سالتهم الصبح هو النوزيا دي تفسيرها ممكن يكون ايه؟ صح، سيروتونين ليه ريسبتور في السي تي زد مش كده؟ فممكن السيروتونين هو الدواء ده اجرست على ريسبتور، ممكن يشتغل على ريسبتور بتاع السي تي زد. الفرق بقى بينهم بين البنزودايازبين بتهيألي قلناه، افكرك كده ديليد اونست اوف اكشن ده فرق بينهم. البيوسبايرون ملوش اي اكشن تاني، ما بيعملش انتي يعني الحاجات اللي زي ما قلنا انتي كونفلسنت وسكيلتال ماسل والكلام ده، ما بيعملش سيديشن ولا دراوزنس ولا اتاكسيا، وتقريبا مش موصوف معاه ادكشن. دي من المزايا المهمه قوي. اخر دواء بقى اللي هو الكلوران هيدريت، احنا قلناه من شويه، هو دواء بيتحول لاكتف ميتابولايت مش كده، اسمه تراي كلورو ايثانول. اللي عايزك بس تعرفه ان الدواء ده كان بيستخدم كهيبنوتيك ان اكستريمز اوف ايج. ما كانش عندنا زمان ادويه كتير قوي، فكنت الادويه اللي كانت موجوده عندي لو اديتهم للكبار او للاطفال يعملوا مشاكل في السير نفس جامده. فكان بياخد الدواء ده كبديل. الدواء ده بيعمل هيباتيك مايكروزومال اندكشن، فمحتمل يحصل معاه تولرنس وديبندنت زي الكحول كده، والدواء ده بيقلل قوي فتره الريم فبيحصل معاه تاني يوم هانج اوفر شبه الكحول جدا. وعرفنا بقى البروبرانول، المره الجايه ان شاء الله بقى نكمل مجموعه الباربيتريتس ونبدا في موضوع جديد باذن الله.